حبايب الحلوين، كان يا ما كان، كان في زمان ثلاث بنات كانوا يخلصوا شغلتهم يقفلوا باب بيتهم وينوروا شمعتهم ويقعدوا في ليلتهم يتكلموا الكلام، وفي الاخر كل واحدة تتغطى وتنام. في ليلة من ذات الليالي اول البنات قالت حق وحق، خير تعمل شر تلقى. تاني البنات قالت هو ده الكلام، الكلام ده تمام، مش هقول لا، خير تعمل شر تلقى. تالت البنات قالت بتقولوا كده ليه، خير ايه وشر ايه، لو قلتوا قليل ولا كتير اللي يعمل خير لازم يلاقي الخير. قعدوا البنات يتكلموا وفي اخر الكلام قالوا والله نجرب ونشوف، اول غريب يعدي علينا نخليه يعمل خير فينا ونشوف اللي هيجراله ايه. والبنات طفوا شمعتهم وقعدوا قدام بيتهم يستنوا اول غريب، والحقيقة استنوا كتير، فين وفين يمكن في اخر الليل لما فات عليهم راجل بيشد عربية وفوق العربية برميل. اول البنات شافت كده ضحكت وقالت اهو اول غريب جاي وبيقرب، يلا بقى نجرب. والبنت قعدت تبكي وتقول خطفوني خطفوني وخدوني وخبوني، يا عيني على والدي يا عيني، يا مين ياخدني يوديني. الغريب سمع الكلام ده استغرب وقرب وسأل البنت بتبكي ليه وحكايتك ايه. البنت قالت له انا بنت ملك المدينة والاربعين حرامي في ليلة خطفوني وخدوني وخبوني، ومين يمين ياخدني يوديني لقصر والدي الملك. الغريب قال لها انا اخدك اوديكي انا، الحمد لله اني عديت من هنا، وهي دي حكاية، قومي معايا قومي معايا. البنت وهي بتبكي قالت له يا ريت يا ريت، ما كان ما هتمشي في الدنيا هتلاقي واحد من الحرامية هيشوفوني ويعرفوني ويرجع ياخدوني ويخبوني، يا عيني على والدي، يا مين ياخدني يوديني. الرجل الغريب قال لها طمني خوفك طمني خوفك، مش هخلي اي حد يشوفك، الدنيا ليل وهخبيكي جوه البرميل ولا مين شاف ولا مين دري. ودخلت البنت جوه البرميل والراجل الغريب مشي يشد العربية، مش الغريب من هنا، البنت سابت البرميل ونجوت من هنا، وتلموا الثلاث بنات من تاني وقالوا اهو الغريب عمل الخير، هيروح دلوقتي على قصر الملك والدنيا عز الليل، هيخبط على قصر الملك ويفتحوا له الحرس، والغريب هيقول لهم صحوا الملك خلوا الملك يصحى، بنت الملك هنا في البرميل. والملك ملوش بنات، ملك البلاد مفيش عنده الا ست ولاد، والبرميل على العربية مفيهوش حد، وملك المدينة راجل جد، هيبص للغريب ويقوله جايني في عز الليل تضحك عليا، انا اللي يضحك عليا مش ممكن يعيش في الدنيا. وهو الغريب كان قصده يعمل خير، انما اهو صحيح صحيح، خير تعمل شر تلقى. والثلاث بنات قاموا واتغطوا وناموا. الرجل الغريب لسه بيشد العربية وماشي رايح قصر الملك، خبط على البوابة الحرس فتحوله، وقبل اي كلام قالوله ايش يا رجل انت، مين في الدنيا دي يخبط على قصر الملك في الساعة دي، والحرس قفل في وشه الباب. رجع الغريب خبط تاني فتحوله من تاني، ولما فتحوله قالوله امشي وخليك في حالك احسن، يا ويلك يا ظلام ليلك لو الملك جالك، والحرس قفلوا في وشه الباب. رجع الغريب خبط تاني فتحوله من تاني، بس المرة دي اخدوه ودخلوه، لقى الملك بيضحك له وبيقوله انت اللي اخترتك تبقى امير، وانت اللي اخترتك تاخد المال الكتير. استغرب الرجل الغريب ايه اللي مان وايه اللي امير، ده انا جاي وجايب الاميرة. اميرة؟ اميرة ايه؟ الملك ملوش بنات، دي الاميرة في البرميل. برميل؟ البرميل فاضي ما فيهوش حد. والملك راجل جد. رجع الملك ضحك ورجع الملك قال للغريب انت اللي اخترتك تبقى امير وانت اللي اخترتك تاخد المالف كتير. قال هي الحكاية ايه؟ الملك قال للغريب ابدا، في ليلة من ذات الليالي جالي راجل عجوز معاه شوال مليان بالمال، والعجوز قال لي ادي المال ده كله للامير. انا عندي 6 امرة. قلت للعجوز افرق المال ده عليهم؟ العجوز قال لي لا، ادي المال ده للامير. انا الملك احترت، الامرة 6 ادي المال لمين فيهم؟ لو اديته الواحد هيزعلوا الباقيين. وعشان ما ظلمش حد قلت اول غريب يخبط على بابي 3 مرات هعمله امير واديله المال الكتير، وانت اول غريب جيت وخبط 3 مرات. والراجل الغريب بقى امير، والراجل الغريب بقى عنده المال كتير. هتسألوني ليه؟ اقول لكم اكمنه في ليلة عمل الخير، واللي يعمل خير حقيقي حقيقي لازم يلاقي الخير.